يا ربي ما زال لطف منك يشملني وقد تجدد بي ما أنت تعلم فاصرف عني كما عودتني كراما فاصرف عني كما عودتني كراما فمن سواك لهذا العبد هذا العبد يرحمه فمن سواك لهذا العبد يرحمه يا من له الآلاء في أكوانه وإذا سألنا العفو لم نسأل سواه هب لي رضاك هب لي رضاك هب لي رضاك هب لي رضاك هب لي رضاك هب لي رضاك فإنك أكرم واهبين واغفر لعبدك يا عظيما يا عظيما يا عظيما فيه